أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء لا إله إلا الذين آمنوا بآياتنا

لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون Thank you.

كريمه. عايز اسمع النهارده حاجه عشان ايه جابك هنا واعي سميه والله لو قلبي يجيب نار لو قلبي يجيب أن أبرر أمرا فإنا مبرون أن سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فانذروا وتبارك الذي له صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهكذا خط الإيمان والإسلام. عشنا سويا في واحدة هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلاعلا أحسن حضراتكم ولكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم بالنسبية مركز المنصورة الإذاعة الكبرى لصاحبها الحاج عوض أبو سنة الزهيرة. النار الحديثة ومحطة الديزل الكبرى لإحدى شركات النار العالمية والهندسة الكهربائية لصاحبها الحاج زكريا الجلبي وأولاده بمدينة السن الليل وصور الضيافة الفخمة ومخازن الفراشة الكبرى على مستوى الجمهورية عبارة أولاد الحاج أحمد محمود حسين بمدينة السن اللعين عبارة الحاج يسرى الحاج رمضان. أما الخدمة الفندقية الحديثة شركة أمور للخدمات الكبرى صاحبها مديرها عصام صباح بمدينة السن اللعين خط الإيمان والإسلام. شكر الله وسعيكم جميعا.